بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أبواب الصلاة: على من تجب. قال: تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. على المسلم أي فلا يخاطب بها الكافر في الدنيا، ولا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها في الآخرة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فبدأوا بأنهم لم يكونوا من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاني اليقين فما تنفعه شفاعة الشافعين. ذكر الله عز وجل كفرهم، وذكر الأعمال التي تركوها وفعلوها فعوقبوا على تركها، ترك الواجب وفعل المحرم. هذا يدل على أنهم يحاسبون على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك إطعام المسكين والخوض في الباطل، زيادة على عذاب الكفر والتكذيب بيوم الدين. لكن لا يقال مثلا للكفار: لماذا لم تصلوا وهم على كفرهم؟ إنما يؤمرون بالتوحيد أولا ثم بالصلاة. العاقل فلا يجب على الصبي دون العاقل فلا تجب الصلاة على مجنون. العاقل فلا تجب الصلاة على مجنون، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فغير العاقل لا تجب عليه الصلاة ولا يشرع أمره بها طالما لم يكن عنده شيء من العقل والتمييز. وذلك أن الذي أمر الشرع بتعويده عليها هو الصبي، لأنه أهل للعبادة، أنه يثاب على فعلها وإن كان لا يراقب ولا تركها، كما أن تعويده عليها مقصود إذا بلغ أن يكون مواظبا، مقصودا أن يكون إذا بلغ مواظبا على الصلاة. قال: صلاة الصبي. والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة، إن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها. من نقول يجب على وليه أن يأمره بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وتعويد الولي للصبي من التربية الواجبة، فيجب عليه أن يأمره بإقامة الصلاة. قال: إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ عشرة، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني أيضا في العشر سنين، الظاهر بين الذكور والذكور، وبين الذكور والإناث، وبين الإناث والإناث. فتحقق ذلك بأن لا يسمح لهم يعني كونهم يلتحفون بلحاف واحد مع كشف العورة تحته. الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح من عشرة مسلم. إذا مع نفس السن وكل واحد مغطى أو محطوط منهم حاكم. لا شك أنه إذا أمكن أن يكون هناك فصل بين يعني كل واحد في سرير فهذا هو الأولى، ولكن نتكلم أنه يمكن أن يوضع بينهم شيء. إذا كانوا مستور العورة تماما لم يحرم، لكن العادة في عادة العرب أن يكون هناك نحو الإزار فقط، والإزار غالبا ما ينكشف أثناء النوم فيؤدي إلى تلامس العورات. لا ينبغي أن يأمر الصبي بالصلاة قبل 7 سنين قمرية، لأن هذه هي السنين عند الله عز وجل، فينبغي أن يعرف ميلاد الصبي بالسنوات الهجرية ويؤمر بالصلاة عند بلوغ 7 سنوات، ولا يؤمر قبلها، فإن صلى حسن له ذلك. يعني إن كان ابن 6 سنين يتحرك بحركات الصلاة بجوار والده ووالدته يمدح على ذلك، ولكن لا يؤمر، لا يقال له قم فصلي، تعال فصلي قبل هذه السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه السن، ويلزم الولي أن يأمره بها كل الصلوات، أن يأمر الصبي بكل الصلوات، وليس أنه كما يفعل البعض يتركونه صلاة الفجر لأنه يشق عليه من استيقاظ، فهذا لا ينبغي أن يحدث، بل يلزمه أن يأمره بها ويوقظه لصلاة الفجر. والظاهر والله أعلم وأعلم أنه يأمره بها يعني في الجماعة، لأنه كما يأمره بها على صفتها بالوضوء فيأمره بواجباتها كذلك، فمن واجبات الصلاة على الذكور صلاة الجماعة، فللتعويد يعوده الإذان إلى المسجد. ابن 6 يؤجر. الصبي الذي عنده تمييز هو مأجور على الصلاة وعلى الذكر وعلى وإن كان يعني أصل التمييز أو اعتباره ابن 7 سنين لهذا الحديث، لكن يمكن أن يوجد تمييز قبل ذلك. ويظل يأمره بالصلوات الخمس 3 سنوات، لا شك أن هذه لها أثر كبير جدا في يعني الحث على أن يأتي الطاعة مقتنعا بها محبا له، وليس تحت خوف الضرب، وإنما الضرب في سن 10 لأجل أن المراهق تكون عنده يعني نفس مضطربة ويعني معاندة، فينبغي يعني إذا فرط في حق الله عز وجل أن يعاقب بالضرب في هذه الحال. وأما إذا بلغ ولم يصلي فإن ذلك تصبح عقوبته إلى الإمام ما بين حبس عند بعض أهل العلم أو قتل عند البعض الآخر. فإن لم يوجد الإمام أو لم يدعو الناس إليها فللأبي ويعني دي السلطان أن يقوم بالتعزير، فأبوه يعزره على ترك الصلاة إذا بلغ مثلا 15 عاما 16 عاما وقد ترك الصلاة، ولكنه لا يكفر كما ذكرنا أن هذا هو الصحيح، لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام إلى فعلها فامتنع، بل الصحيح أنه لا يكفر تركها تكاسلا عموما إلا أن يعرض على السيف فيصر. يسأل هل له أن يعاقبه بالطرد من المنزل؟ ينظر في هذا، هل يؤدي إلى ضياع أشد أو أنه يؤثر فيه؟ ينظر في شاب لو طرد من المنزل لن يجد من يؤويه، فسيكون ذلك دافعا له للعودة، وشاب آخر سيجد قرناء السوء وأهل السوء يعني يعينونه على المنكرات ويساعدونه على الفساد بأنواع المخدرات ونحوها، فلو طرد من المنزل يكون الوضع أسوأ. فالأمر قد يختلف من حال إلى حال، فلا ينبغي أن يستعمل هذه العقوبة مع كل أحد. أنواع العقوبات التعزيرية مبناها أصلا على ما هو أصلح وليس بلازم. أعني لو كان الضرب بعد البلوغ يزيده فسادا، فالعقوبات التعزيرية هي للتقدير الإمام أصلا ومن يقوم مقامه حسب ما يؤدي إلى الإصلاح. وأن الأب يعني ولي السلطان، يعني أسمع الكلمة، كبير العائلة، المربي، يعني إذا كان الأخ الأكبر مثلا، إذا كان هو المتولي لشؤون إخوانه الصغار أو أخواته ونحو ذلك، فلا شك أنه لا يعني لا يمنع من التعزير بضوابط أن يكون ذلك مؤديا إلى إصلاح حسب الاجتهاد في كل حال. عدد الفرائض. الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة 5. فعن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث من أظهر الأدلة في عدم تكفير تارك الصلاة كفرا ناقرا بالله، لأنه قال ومن لم يأتي بهن. طبعا في روايات فيها التقييد، لكن هذه الرواية مطلقة. التقييد يعني من حافظ على ركوعهن وسجدهن حافظ عليهن بركوعهن وسجدهن، ومن لم يحافظ عليها، فالبعض حاول أن يحمله على لم يحافظ على كمال الخشوع أو كمال الركوع والسجود، فعند ظاهر كلامهم أن من ترك الركن في ذلك فكأنه لم يصلي، فحكمه حكم الكفر. من يكفر تارك الصلاة؟ قال كذلك من صلى صلاة غير مجزئة. والصحيح أنه في المسألتين الكافر والكفر دون كفر. وهذا الحديث ومن لم يأتي بهن، لم يأتي بهن، إذن هناك احتمال أن يكون لا يعني هناك نوع من الناس لا يأتي بهن بالكلية، هذا ظاهر الحديث، فليس له عند الله عهد، وده معنى برئت منه الذمة، ليس له عند الله ذمة، ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولو كان كافرا مشركا شركا أكبر لما جعل في المشيئة. وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن في بعض الروايات. طب دي الروايات دي تقيد الرواية الثانية، بنقول من لم يأتي بهن أشمل، وذكر بعض أفراد العام لا يخصه. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الكلمات مرات، فمن لم يأتي بهن مطلقا أو أتى بهن وقد انتقص من حقهن فهو بقدر ما انتقص. فالوتر ليس بواجب خلافا للحنفية القائلين بالوجوب. إن كان الوجوب عند الحنفية ليس كالوجوب عند الجمهور، فالحنفية ليس عندهم الوتر كسائر الصلوات. الصلوات الخمس عندهم فرائض على تفرقتهم، على مذهبهم في التفرقة بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي يعني يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه بالنار. والواجب ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر بالتالي منكره، خلاف الفرض فإنه الدليل القطعي من أنكره كفر. قالوا يثاب فاعله ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، فأن هذا مقتض لدخول النار أو يعني في الأغلب العام. نقول هذا التقسيم أصلا لا دليل عليه، أن هناك ذنوب يعاقب عليها بالنار وذنوب يعاقب عليها بغير النار، أو التقسيم إلى ثابت دليل قطع دليل ظني هذا تقسيم اصطلاحي وليس أنه لا بد أن يترتب عليه تفرقة بين الفرض والواجب، إلا أن الوتر سنة مؤكدة عند الجميع فلا ينبغي أن يتركه بحال، وإذا تركه قضاه على الصحيح من أقوال العلماء. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، إلا بمعنى لكن أن تطوع فهو خير لك. وقيل إلا أن تطوع ذهب إليه الحنفية والمالكية إلى أن هذا الاستثناء يعني هو استثناء متصل، أن معناه إذا شرع في النافلة وجب عليه إكمالها، يعني لا يجب عليك شيء غير الصلوات الخمس إلا أن تتطوع فيجب عليك إكمالها. يعني معنى إيه؟ استثناء متصل. لو قلنا استثناء منفصل معناه لا يجب عليك شيء لكن أنت تطوع خير لك. الفرق في التفسيرين دول للحديث، اللي يبدأ في صلاة نافلة يقدر يقطعها ولا لا؟ ماشي كده؟ لا، ما هو ده اللي هيقول استثناء متصل يقول ما ينفعش، وجبت عليه بأن قد بدأها زي الحج والعمرة. والحج والعمرة اللي يبدأ في حج وعمرة تطوع بمجرد ما يحرم ما ينفعش يسيبها. هل بقية العبادات مثل ذلك؟ لا، على الراجح لقول الشافعية والحنابلة. المالكية عندهم والحنفية عندهم أن من شرع في التطوع لا يجوز له أن يبطل العمل، واحتجوا بقول الله ولا تبطلوا عملكم، وبهذا الحديث قالوا الأصل فيه أن يكون استثناء متصل، والمستثنى مستثنى المستثنى منه وليس خارجا عنه. الجمهور يقول لا، الحديث ده استثناء منقطع. لماذا؟ لحديث الصائم والطوع أمين نفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأزول الجويرية قال فأفطري إذن، وما جرى في الصوم جرى في الصلاة أنه نفس الورد فيه نفس الصيغة. ده الراجح أنه لا تجب صلاة التطوع بالشروع فيها، وإن الاستثناء ده استثناء منفصل. بمعنى أن المستثنى من غير المستثنى منه، المستثنى منه اللي هو الصلوات الخمس، التطوع ده مش منها. الواجب صوم رمضان إلا أن تتطوع ده مش منه. والحديث اللي قبليه اللي هو خمس صلوات في اليوم والليلة دليل على هذا القول أيضا، لأن اللي أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. والصحابة نفسه قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. دليل إذن أنه لا يلزمه شيء من الصلاة غير الخمس ولا من الصيام غير رمضان. بس فاته فضل عظيم. طبعا فاته فضل عظيم. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري ومسلم. كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرى من شروط العدالة المواظبة على السنن. الصحيح أنه لا يصح أن يقال عن رجل من أهل الجنة أنه فاقد العدالة. ولذلك نقول الصحيح أنه إذا واضع صلاة الخمس لم يقدح ذلك في عدالته. قال مواقيت الصلاة. للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها. لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. هي كلمة كتابا بمعنى الكتاب بمعنى واجب. وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طرفي النهار قال الحسن الفجر والعصر، أو نقول طرفي النهار في الحقيقة الصباح والمساء، الفجر والظهر والعصر، زلفا من الليل المغرب والعشاء. هذا الصحيح. ودول في أول الليل قريبين من أوله. وقال تعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس زوالها صلاة الظهر. معناها منتهي إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته. الصحيح نأخذ صلاة لدلوك الشمس ظهر العصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك ترضى. قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، قبل غروبها الظهر والعصر أو العصر فقط، ومن آناء الليل فسبح المغرب والعشاء وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية هذا هو ما أشار عليه القرآن والأوقات، أما السنة فقد جاء فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي. أقول هذا